Remarque numéro 5 dans le chapitre 10, partie B, courant alternatif. La remarque Heidi s'intéresse à préciser comment savoir l'attention, si elle est en retard, laquelle des deux tensions, c'est-à-dire est en retard ou bien en avance. Kif neder narif mkhilal visualisation de deux oscillogrammes sur l'écran. Fi عندي اثنين oscillogrammes على الاكران. في كل اوسيلوغرام له ماكسيما ومينيما صحيح؟ بتطلع على الكورب اللي الماكسيما تبعه تسبق الماكسيما للكورب الثاني هذا بنقول عنه اون افونس ماشي؟ بده يكون الماكسيما قبل ليه؟ لانه وصل للماكسيموم هالجروندور تونسيون وصلت للماكسيموم قبل ما توصل التونسيون للكورب للتونسيون الثاني فهذا هو الانديكاتور بخليني اعرف انه هيدا الكورب اون افونس او اون ريتار ماشي الماكسيما اذا كانت سابقه الماكسيما الثانيه معناتها بيكون هذا الكورب ان افونس والعكس صحيح